Yeah.

الرسالة. لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلالة. محمد رسول الله صاحب الرسالة. قلبي بالنور تولع منامت عيني قلبي بالنور تولع منامت عيني مغرم ويسيفه يقطع ونش بيديني وعليك صلى الله يا رسول الله يا محمد يا رسول الله. ما طلع النجم وما سير القلب الأول القلب الأول. يا ربي لطه حبيبي وصل سلامي وصل سلامي. يا ربي لطه حبيبي وصل سلامي وصل سلامي على طه. يا ربي صلي ما البدر لالي وعليك وعليك صلى الله يا رسول الله يا محمد يا رسول الله. ما طلع النجم وما سهر القلب الأول القلب الأول. وصلي يا سلام على المعلي وصلي يا سلام على المعلي وصلي يا سلام وصلي يا سلام وصلي يا سلام على المعلم وصلي يا سلام على المعلم. والآلي والأصحاب ربي وأنعم والآلي والأصحاب ربي وأنعم محبوبي محبوبي بالوصال أنعم عليا محبوبي بالوصال أنعم عليا وزاد بالنوال منه إليا وزاد بالنوال منه إليا. وبالكعبة الغراء قد همت شوقا وبالكعبة الغراء قد همت شوقا. ومن يهوى الحسنى يموت عشقا ومن يهوى الحسنى يموت عشقا. محبوبي بالوصال أنعم عليا محبوبي بالوصال أنعم عليا سبعا ألبي قطفت حول البيت سبعا ألبي قطفت حول البيت سبعا ألبي قطفت حول البيت سبعا ألبي. راجيا رب البيت يغفر لي ذنبي راجيا رب البيت لك جرعة من زمزم وإن كان قلبك مجروح عيني سرقى لك بلسم وإن كان قلبك مجروح وإن كان قلبك مجروح. روح لي النبي يا الله روح خذني معك خذني معاك يا حبيب الروح. وإن كان قلبك مجروح وإن كان قلبك مجروح وإن كان قلبك مجروح وإن كان قلبك مجروح.

هم مضامين فؤادي ولهم يا عيني في فؤادي من هوى هم بلسم بيت قلبي حرام حبي لهم يا عيني هوى البيت وهذا الحرام علم للنوح ولا في بهم مولانا فرويت الوجد نصان عنهم بيت قلبي حرام حبي لهم يا عيني هوى البيت وهذا الحرام علمون النوح ولا في بهم مولانا فرويت الوجد نصان عنهم الله الله الله الله وبروحي نظرك الله الله الله الله الله الله وبروحي نظرة من عين من مولانا سكنت روح المدى عندهم وعجيبا حين وعجيبا حين أدعوهم أرى مولانا شخصه ضمني كما أنهم ورابي وربي المنحنى مولانا ورياض مثلها خلقهم أنا أشجف فيهم شاجني مولانا ولئن أبكي فدمعي لهم من يزور وأشاهد نور من يزور الله الله يا ذا المكية يا ذا المكية مدح أهديك حبي صلاة ربي ما دام قلبي بالذكر حيا يا ذا المكية يا ذا المكية مدح محمد عزيز عليا يا ذا المكية يا ذا المكية مدح يا كرام الحي عيني تراكم الله الله الله متى يا كرام الحي الله الله الله الله الله عيني يا عيني متى يا كرام الحي عيني تراكم وأسمع من تلك الديار نداكم الله الله الله الله أمر على الأبواب من غير حاجة غير حاجة لعلي أراكم أو أرى من يراكم الله الله الله الله وما للهوى لما تملك مهجتي الله الله وما للهوى الله وما للهوى وما للهوى لما تملك مهجتي فيا ليته لما دعاكم دعاني. الله الله الله الله الله سقانا الهوى كأسا سقانا الهوى سقانا الهوى كأسا من الحب صافيا فيا ليته لما فيا ليته لما فيا ليته لما سقاكم سقاني سقاني فيا ليته لما فيا ليته لما سقاكم سقاكم سقاني والكل عندي عندي جنة عدن ما دمت في حضراتي حضرة الموالي إذا رضوني رضوني أهل الوصال فكل حال حال عين الجمال والله والله هم مرادي وهم وهم سؤالي إذا رضوني رضوني أهل الوصال فكل حال حال عين الجمال والله ما حول عن حب أحمد لو قطعتني سيوف المنية عن حب أحمد لو قطعتني تخل علي لا وفي المنام يا أبا الزهر البتول يا ابن الكرام طل علي لا وفي المنام يا أبا الزهر البتول يا ابن الكرام حبك حبيبي هياش غرامي حبك حبيبي هياش غرامي يا ابن الأكارم نظر إلينا والله خايف أن تطردوني رسول

بيشتغل. Oh, لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله شفعنا رسول الله سوا الحب النبي سوا لا إله إلا الله حب النبي اسبيلي ليس لي هم ولا غم إلا ما يرضي. وسيدي والعمر ولا وهلال الشيب هلا سيدي والعمر ولا وهلال الشيب هلا وجدي طه تجلى وجدي طه تجلى يبتغي هدم السدود يا حبيبي طال شوقي واشتياقي يا حبيبي فليس لي هم ولا غم إلا ما يرضيك حبي إن كنت غوث المذنبين فمن يرضي فمن يغيث المذنبين إن كنت غيث الطائعين فمن يغيث المذنبين رحمة خير الرحيمين رحمة خير الرحيمين مطلقة بلا قياد يا حبيبي طال شوقي واشتياقي يا حبيبي فليس لي هم ولا غم إلا ما يرضيك حبي دع طرق الغي فالدنيا في ما الكون إلا القيوم الحي دع طرق الغي فالدنيا في ما الكون إلا القيوم الحي بالله رق وارحموا حالي فإني مغرم بالله رق وارحموا حالي فإني مغرم تعطفوا تكرموا تعطفوا تكرموا بنظرة يا أهل الحي دع طرق الغي فالدنيا في ما الكون الحبيب صبحني كئيب يا بعد الحبيب صبحني كئيب خلاني ذليل على عتبكم جود بالوصال يا أهل الكمال كيف يكون الحال في وصالكم جود بالوصال يا أهل الكمال كيف يكون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا سوى كليات على حب نبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو سيدنا رمضان تجلى وابتسم رمضان جاء قد عاد رمضان تجلى وابتسم قبال العبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم قبال العبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزم رمضان مجال البركات رمضان زمان الصلوات نسمو بالنفس لمولاه قبال النفس بتقوى السماء طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقوى وابي حفص بعدالته بهذه الأمة سوى وابي حفص بعدالته بهذه الأمة سوى وعن الكرار وابي الكرامة وكذا الزهراء بتقوى عشرا ويسكن في الجنان مقيما اللهم صل وسلم وبارك عليه.